الجزء الثالث من سلسلة أناشيد الرهينة، ملحمة ضياع دار. ضياع دار. ضياع دار. في الليل وكل قد نام والظلم تمطى جدلانا في الليل وكل قد نام والظلم تمطى جدلانا دخل المسكين لغرفته يبكي بالدمعة أحزانا يبكي بالحسرة آلاما ويبث اللوعة أشجانا دخل المسكين لغرفته يبكي بالدمعة أحزانا يبكي بالحسرة آلاما ويبث كل وعد أشجانا العبرة كادت تقتله من تغيات بريدة ستي والآهة ليست ترسله العبرة كادت تقتله والآهة ليست ترسله والشعر أبى أن يسعفه والظلم تمطى جذلانا منتديات بريدة ستي الصوت شديد مرتفع قد طال وهز الجدران قد طال وأيقظ نائمة بالنوم أزالت أحزانا الصوت شديد مرتفع طال وهز الجدران قطال وأيقظ نائمة بالنوم أزالت أحزانا ولدي منتديات بريدة سيتي ولدي ماذا يشجي قل لي يا ولدي حدثني ماذا يبكي ولدي يا ولدي يا ولدي ماذا يشجي قل لي يا ولدي حدثني